عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نجمع سورة الشعراء في عبارات مجملة تبين مقاصد السورة العامة وتبين أقسامها أو المواضيع التي تكلمت فيها، وأخيرا تبين أو نذكر المتشابه في هذه السورة، سواء المتشابه اللفظي أو المتشابه المعنوي، وهي المراجعة الأخيرة الجامعة للسورة قبل الامتحان الذي سيكون يوم غد إن شاء الله تعالى. وجعلنا هذا جزءا من الامتحان، جزء من الاختبار، وطلبنا من كل واحد أن يأتي، وقد أتى بهذه الملخصات المقاصد ومحاور أسير السورة والمشابهات. 1 2 3 4 5 6 7 حد ثاني معاه ورق 8 أين باقي الناس؟ فين؟ معاك برا؟ طيب نبدأ نقرأ الأرسن. الحاج محسن يقول: مقاصد السورة. افتحوا المصحف معي، افتحوا المصحف على سورة الشعراء. قال أولا أو واحد: عبادة الله وحده، وجاءت في الآية الخامسة فين الآية الخامسة ما فيها شباب طوال وما يأتيه إلا كان فين عبادة الله واحدة صغيرة ذكر الرحمن مش صريح تأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين برضك من عبادة الله واحدة رقم 16 أنت كتبتها لا فين فين عند عبادة الله فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين فهي الشوحي 24 فين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين الآية 26 والآية 28 والآية 47 طيب لا شك ان السورة فيها دعوة، لكن ما حرفوش التوفيق في اختيار الايات الدالة على هذا، ولكن كثيرة. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، تمام. الآية 192 اللي هي وإن ربك وإنه لتنزيل رب العالمين. طيب قال المقصر قال عباد الله واحد اثنين تقوى الله، وتكرر ذكر التقوى في أكثر من موطن أيضا، قوم فرعون ألا يتقون، وتكرر في أكثر من موطن في 106 108 110 إلى آخر ما ذكر. ثالثا بيان نعم الله على العباد في الآية 7 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال الآية 57 فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. في الآية 132 مدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. الآية 146 في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم مثل حيثنا من الجبال. يعني يريد أن يقول من وسائل دعوة الرسل أن يبين نعمة الله على العباد، ذكر نعم الله على العباد، تمام. يبقى الأمر بعبادة الله وحده وتقواه، ده مقصد بأن نعم الله على العباد. تكذيب الأقوام لرسلهم، نعم في أكثر من آية وده واضح في كل الرسل. 5 صفة الأمانة والصدق في الرسول وأنهم لا يطلبون أجرا نظير الدعوة، إني لكم رسول أمين وما أسألكم عليه من أجر أجر إلى رب العالمين. تكررت عقاب التكذيب للرسل كغرام وعذاب وإهلاك ومطر سوء ونار تسقط من السماء، كل واحد من هؤلاء الذين كذبوا هو قبل العقوبة. اتهام الرسل بالسحر وطلب منهم آية تثبت صدقهم وبعد أن يطلبوا الآية لا يؤمنون بذلك. ففي أكثر من موضع أيضا قيل هذا الكلام، مثلا في الآية 30 قالوا قال ولو جئتكم بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين إلى آخر الآيات. الآية 154 أيضا هذا اختياره هو، أنا بقرأ الكلام اللي هو كده، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. يبقى نخليها بدل ما هو كده اتهام الرسل بالسحر تكذيب الرسل، تكذيبهم لأنه مش كلهم اتهموا بالسحر هنا، أو لو موجود مش موجود في الصورة. طيب إذن هو كذا مقاصد الصورة: عبادة الله، تقوى الله، بيان نعم الله، تكذيب الأقوام، صفة الأمانة والصدق في الرسل، أنهم يطلبون عقاب التكذيب للرسل، اتهام الرسل بالسحر وطلب منهم آية. هل هذه مقاصد ولا مواضيع؟ دي مواضيع الصورة، مش كده؟ مواضيع العامة المجملة. طيب المتشابهات كذا المطالبة بتقوى الله، دي مشابهة معنوية. دعوة الرسل واحدة ويكاد يكون أسلوبهم واحد. دي مهمة جدا، دي مهمة، دي أهم نقطة الآن ذكرها إلى الآن، إن دعوة الرسل واحدة ويكاد يكون أسلوبهم واحدا. مرت بينا دي كتير مش كده؟ تقريبا كلهم يقولون نفس الكلام، والدعوة هي نفس الدعوة لتبين أن الرسالة رسالة واحدة. تكذيب الأقوام لرسلهم على طول الخط، طول كل الرسل اللي ذكرناهم أقوامهم يكذبونهم. فأنت لما تدعو دعوة ثانية في الكذبات معها الموضوع مش جديد بالنسبة لك، مش كده؟ الرسل هم الرسل ودعوتهم الصادقة وأمانتهم وصدقهم والآيات اللي معاهم والمعجزات كل ده معاهم وكذبوهم. فتكذيب الأقوام لرسلهم ده واضح أنه على طول ذكر الأنبياء، طلب القوم آية وبرهان من رسول ثم الكفر بها. إن القضية مش قضية أن يروا آية، قضية إيمان بهذه الآية. فأحيانا نرى الآيات ولا نؤمن بها، أحيانا نرى الآيات ولا تؤثر فينا. فالآيات كثيرة، آيات مقروءة وآيات مشاهدة، ولكن من الذي يتأثر به؟ صفة الرسول الأمانة والصدق وعدم طلب الأجر، واضح أن كل الرسل فيهم هذه الصفة الصدق والأمانة ونص عليها. المطالبة بتقوى الله، إذا في متشابهات معنوية كثيرة، وهي ذكر هو منها خمسة، احنا مش هنضيف لأي حد حاجة، هنذكر الناس كتبها وناخد من كل واحد ايه احسن حاجة كتبها، نخرج في النهاية ملخص طيب خلاص. فهو المتشابهات هنا وجد ان في متشابهات معنوية، احنا قلنا طبيعي متشابهات معنوية ومتشابهات لفظية مش كده. المتشابهات المعنوية انا هعمل صح على الشيء اللي احنا هنختاره من ورقة اي واحد منكم، وفي الاخر واحد ياخد ده كله ويجمعه وليكن باسم مثلا، خلاص يجمع كل الحاجات دي في ورقة واحدة، ده ملخص للجميع تمام. يبقى في متشابهات معنوية، يعني متشابهات معنوية يعني معنى واحد السورة كلها تتكلم عليه او بيتكرر، فتكرر اتقوا الله واطيعوه، اتقوا الله. يبقى الان مطالبة بتقوى الله، بتقوى الله وطاعة الرسل، نضيف عليها وطاعة الرسل، تكررت كثير، يبقى ده متشابه متكرر معنا او معنى متكرر معنا. دعوة الرسل واحدة تكررت معنا، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إلا رب العالمين. كل الرسل يقول نفس العبارة، دليل على وحدة الدعوة، إن الدعوة واحدة إلى شيء واحد، والطريقة تكاد تكون واحدة، أساليب الدعوة. فإحنا ما نتبعش، إحنا عندنا أسوة في الأنبياء والمرسلين، يعني ما فيش رسول واحد ما طلعوش بطريقة، هي طرق الدعوة معروفة، وإن اختلفت ليه؟ وإن اختلفت الوسائل. الوسائل يعني ممكن اقول لك ادعوك لا اله الا الله وتقوى الله، اقولها لك كلمه، اديها لك في ورقه، اديها لك في اسطوانه، اديها لك في شريط، لكن في نهايه الدعوه ايه؟ واحده، واضح؟ والاسلوب واحد، وان اختلفت الوسيله، فاختلاف الوسائل ده ما يضرناش في شيء ما دامت مشروعه. بيقول في متشابهات لفظيه، بيقول تكرر كثيرا جدا اتقوا الله واطيعوني لكم وسلم وما اسالكم عليه من اجل اجل ابراهيم، ماشي. وتكرر ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما ربك. يبقى في ثلاث مواضع للتشابه عنده لفظيه يعني تكررت تمام. طب نضيف حاجه ثانيه ليها، في متشابهات لفظيه ثانيه مش كده، ما انت الا بشر مثلنا وما انت الا بشر مثلنا، دي كده اروح عشان دي طيب. يبقى احنا خدنا من ورقة الحاج محسن المتشابهات المعنوية هي اللي فصل فيها اكثر، دي اهم حاجة في الورقة بتاعتنا، هذه الورقة الاولى. الورقة الثانية اخونا دكتور ثامر يقول المحاور الرئيسية للسورة، واحد الحديث عن تنزيل الكتاب على النبي، صح ده صح كده، محور اساسي موجود فين؟ ما قلناش بقى في الايات كام، سبنا كده سايحين نشوف احنا مع بعض. اول السورة معايا، خليكم معايا كده نطلع احنا ده ما هو مطلعش. أول السورة تلك آيات الكتاب المبين، يبقى الآية الايه؟ الثانية، قاسين من تلك آيات الكتاب المبين. وبعد كده عندنا في آخر السورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. كل الآيات دي تتكلم عن ايه؟ على القرآن، من أول 192 إلى كل ده، وما تنزل به الشياطين وما بغرامه، كل ده في حديث عن القرآن تمام لغاية 212، لغاية 212 وما تنزل به الشياطين وما بغرامه وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، كل ده بيتكلم عن الايه؟ عن القرآن. طيب يبقى مقصد من مقاصد الصورة اولا الحديث عن تنزيل الكتاب ورد الشبهات، نزود عليها ورد الشبهات التي اثارها الكافرون حول الكتاب لما تنزلت به الشياطين. ها لو قال ولو نزلناه على بعض الاعجمين، اسف لما قالوا شاعر برضك ممكن دي في بني آدم وكاتبها قدامه. طيب كاتب رقم 2، يا أيها النبي لا تبخع نفسك حزنا إن كذبوك فإليك ما حدث لأقوام كذبوا أنبياءهم من قبلك، بيقول ما تقطعش نفسك وتذهب نفسك عليهم حسرات وتبخع، يعني تبخع تقتل وتهلك وتبقاش نفسك عليهم حسرات. انت ليك اسوة في الانبياء وادي قصص الانبياء. كم قصة يا احمد جت في الصور؟ هنسيبك قدوم عمينا كلنا بعد ما نخلص دلوقتي على طول. عيد اسألك بعد رقم ثلاثة. يبقى اول حاجة الحديث عن الكتاب، ثانيا الحديث عن الرسول. الحديث عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او موقف نكتبها بقى موقف الرسول من الدعوة، الحرص حتى كاد يقتل نفسه حزنا. تمام؟ او تحصين الدعاء وحملت الرسالة من عوامل ضعف الدعوة، انه الحزن الشديد بينقطع خلاص، محدش بيسمع، محدش عايز حاجة، وبقى هو مخنوق ومتضايق ومش قادر يكمل دعوته. مش كده؟ لا، دي كده مسألة متكررة. طيب، سرد قصص الأنبياء محور أساسي اللي هو التأسي بالأنبياء وذكر قبرهم. ليه يذكر الأنبياء؟ واحد، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. لا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وكل الدعاء. اثنين، أدعى للصبر والزيادة في اليقين بموعود الله. خلاص اديك شفت دول صحيح. امهلهم الله واخر اهلكم، امهلهم الله واهلكم، امهلهم الله واهلكم. يبقى انت ما يمر عليك سنين ولا يزال الظلم قائما، ولا يزال التغيير لم يحصل، والمعروف لم يقم، مش هتئس. جايهم اديك شفت اللي فات. امتى اليوم؟ انت منتظر، كان انتظر الانبياء والرسل وصبروا، انت كذلك انتظروا، انا منتظرون. ثلاثة، موعظة وعبرة للكفار والمكذبين عشان يذكر الكافرين. أربعة، بيان أن سنة الله ثابتة، أهو ده اللي حصل كذا، ده حصل كذا، حصل كذا، أنه ينصر عباده المؤمنين ويهلك الكافرين، أنه عزيز رحيم. أن دعوة الرسل واحدة، لما تصل قصص الأنبياء يظهر لك أن الدعوة دعوة واحدة. يبقى أكثر دعوة قصص الأنبياء ذكر خمسة مقاصد. أولا، تسلية لقلوب الدعاء والمرسلين. ثانياً، بيان للكافرين ليعودوا عن غيهم أو ليرجعوا عن غيهم. بيان أن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. بيان أن دعوة الرسل واحدة. أدعى للصبر وزيادة اليقين بموعود الله عز وجل. في نقطة طيبة. طيب، أكدت الآيات بعد ذكر القصص بأن الكتاب منزل من عند الله، وأن قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم مثل الأقوام السابقة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. ذم الشعراء لما هم عليه من كذب وادعاءات ومتون وما إلى ذلك. هذا أيضا يخدم قضية القرآن من عند الله، فقد قال عليه قومه شاعر، قال عنه قومه شاعر، فكيف لشاعر أن يذم الشعر والشعراء في كلامه؟ وكذا في الآيات السابقة لهادم لها ذم الكهان الذين تتنزل عنهم الشياطين والإبعاد ما وصفوه به من الكهان عنه صلى الله عليه وسلم. ملاحظات: كذب أن موسى إبراهيم لم يذكر عبارة إني لكم رسول أمين في بداية الحوار مع قومهم. قال فموسى قد اقترف جريمة، شديد خالص جعلت، قد اقترف جريمة قتل. قال وهذا يتنافى مع الأمانة، اكتب في نظر قومه. يبقى موسى عليه السلام في نظر قومه قد اقترف جريمة تتنافى مع الأمانة في نظره. ده استنباط هو. وإبراهيم عليه السلام ما زال فتى صغيرا لم يعرف عليه قومه معاملات وأخلاق بعده. ومن هذا يمكن أن نستفيد أن طيب فين إن إبراهيم فتى صغيرا دي؟ كان مين؟ بس مش فتى صغيرا ولا حاجة. لا، كانش فتى صغيرا. ايوه، الفتى مش معناه فتى صغيرة، صغيرة اللي عندك ده، الفتى من الفتوة مش فتى يعني رب صغير، فدي مش صح. ومن هذا يمكن نفسنا ان في بداية كلامه مع من يدعوه يبدأ حواره من نقاط يتأكد لديه اقتناع الطرف الآخر بصدقه حتى يستطيع استقطاب المنصتين إلى دعوته، أو حتى يقبل المنصفون دعوتهم. يعني طيب، إذا عندنا في محاور أساسية استفدناها من كلام أخونا الدكتور تامر في الحديث عن تنزيل الكتاب، قصص الأنبياء والعبرة من ذكر قصصهم، دول نقطتين أساسيين وأساسيتين. بعد كده عندنا أخونا محمد إسماعيل، ده الحاج محمد، مقاصد صوت الشعراء. يقول في بداية السورة بينها وبين آخر السورة ربط، تمام، قال دي نقطة طيبة، الربط من أول السورة وآخر السورة. هي السورة دي أخوانا فيها مقدمة ولها خاتم وما بينها قصص الأنبياء. تقول المقدمة ذكر فيها آيات الفرقان والكتاب، تلك آيات الكتاب المبين، وفي آخر أن هذه الآيات تنزيل من رب العالمين. فإذا الكلام فعلا زي ما قال أخونا تامر قبليه أن المحور الأساسي هو الكلام عن إيه؟ على القرآن. فأنت تبتجمع ضيف الكلمتين دول، أدي الشاهد هو كده وهنا، لا هناك أرقام للآيات. اثنين، أتقت نفسك يا محمد وريك ألا يكون كفار مكة مؤمنين، أتريد أن تنقذهم من النار، ما كان أكثرهم مؤمنين. كل الرسل أنباء دعوتهم واحدة وهي إفراد الله بالعبادة وتقوى الله، تمام، ده فعلا مقصد بيان دعوة الرسل واحد. جميع الرسل متصفون بالأمانة في إبلاغ الرسالة وأيضا بالأمانة مع قومهم، تمام، يبقى ديت محور أساسي أو مقصد أساسي بيان الأمانة في حمل الرسالة. الرسل جميعا جاءوا إلى قومهم لإبلاغ دعوة الله، فأولى الناس بإبلاغهم في البداية بالدعوة الخير هم أقوامهم قبل غيرهم، وهذه من أسس الدعوة، تمام. أخوهم أخوهم أخوهم، يبقى تكتب كلمة أخوهم وتكرار كلمة أخوهم، أي أخوة النسب، إلا في شعيب لم يقل أخوهم لأنه ما ذكر النسب إنما ذكر الدين أصحاب الأيكة. دي جميلة برضه. من عظم الرسالة أو من عظم الرسالة وقوتها أن الرسل جميعا يقومون بإبلاغها دون أجر من البشر، ولكن يرجو أن يكون الأجر من الله، وهدفهم من الدعوة إخراج الناس من عبادة ما سوى الله إلى عبادة لا وحده ولا شريك له. نحن سميناها مجانية الدعوة، يبقى بيان مجانية الدعوة، وهو يراها أنها سبب أو بيان لعظم الرسالة وقوتها. مهما عتى الظالمون، في الظالمين فاعل، المكذبون صفة، فإن الله عز وجل قادم على منزل بهم العذاب، يبقى بيان قدرة الله في إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين. وهو مقصد يبقى تخلي الكلام عام كده معايا، يبقى دي رقم 7 ودي مهمة فعلا، لأنه كرر عندنا وهو إيه؟ إنه هو العزيز الرحيم. يبقى ده مقصد فعلا، يبين عزة الله وقوته في إهلاك الظالمين ورحمته بالمؤمنين بإنجائه. يبقى ده مقصد الله عز وجل من الظالمين المكذبين، الإمهال، الإمهال سنة من سنة العزيز. مقصد مقاصد الصورة بيان إمهال الله للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، تمام. عدد الله عز وجل رسله، يا ريت ما نبقاش كلمة صلى الله عليه وسلم كاملة، ما نكتبش صاد ولا صلي ولا الكلام ده. عدد الله عز وجل رسله عذاب الأمم السابقة المكذبة لرسله بشتى ألوان العذاب، فقوم موسى صلى الله عليه وسلم بالإغراق في اليم، وقوم إبراهيم في الجحيم فكذبوا فيها هم والغاوون وجنود البسر، وقوم نوح في الطوفان، وقوم عاد ذي الريح، وقوم صالح بالعذاب اللي هو الصعقة والرجفة وقوم لوط الحجارة وقوم شعيب عذاب يوم الظلة. فيقول عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن قومك يستعجلون العذاب، سنمتع كفار مكة سنين ثم يوم القيامة هم من أهل السعير اللي هي الآية الكرية أفرأيت إن متعناهم سنين. يبقى دي تبع الإمهال، تبع رقم 8 اللي هو كتبها دي تبع الإمهال. الإمهال كلهم أمهلوا في الآخر عذبوا، أمهلوا وعذبوا، وقومك سنمتعهم سنين ثم يأتيهم العذاب إن استمروا على ذلك. الآيات التي يأتي بها الرسل من جنس ونوع ما يتقنه ويعرفه أقوامهم، منتشر في قوم فرعون السحر، بس منتشر في قوم مين تاني اللي ذكره؟ قوم شعيب أفسدوا في الأرض وخسروا الميزان، فكانت العذاب في صورة قلة سحابة لو معتدوا ينزل منها المطر كان العذاب منها. لو عايزين نقول الجزاء من جنس العمل أو الآيات تأتيهم من شبه أو من نوع ما هم عليه، يقول المتشابه من الألفاظ. بدأ اللي فات يذكر بعض المقاصد، بعضها ذكر عام كده مش محدد وبعضها محدد علمنا عليها صح. المتشابهات في الألفاظ، طيب إن في ذلك لآية مكررة وما سبق عن آية مكررة فاتقوا الله واطيعون. طيب ده قلنا قبل كده متشابهات في المعنى، تلك آيات فإنها لتنزيل رب العالمين، نشأ ننزل عليه من السماء آية، قال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم، جزاك الله خير. باسم احنا ممكن طبعا كده تقسيم سورة الشعراء، احنا من كلامي ونضيف كده حاجة بسيطة، السورة هنقسمها الى ثلاث اقسام مقدمة وبعد كده قصص الانبياء بعد كده خاتم، صح؟ مقدمة من واحد الى شكرية المصحف قبل ذكر موسى من واحد الى تسعة، قصص الأنبياء من 10 إلى، طبعا ممكن نقول لآخر السورة عشان سيدنا محمد المقصود، لكن عايزين الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم. 191 وبعد كده يعني في حوالي 180 آية عن قصص الأنبياء في 220، تمام؟ وبعد كده من 192 إلى الآخر دي الخاتمة دي 227، خلاص. وهنيجي القصص الانبياء ديت ونقسمها الى موسى من كام لكام؟ من 10 ل 67، إبراهيم من 68 ولا 69؟ 69 يبقى موسى 68. طيب 69 إبراهيم إلى كم؟ 69. بعد كده نوح إبراهيم لغاية 104. نوح 105 كم؟ بعد كده هود 103. بعد كده صالح عليه السلام 141 ل159. بعد كده شعيب لوط. طيب ل175. بعد كده شعيب واحد صحيح. طيب كلام جميل. يبقى احنا سمعنا ثلاث اجزاء وفي جزء منها فيها سبع انبياء. جزء بعد ذكر سبع انبياء. تمام السبع انبياء دول موسى ابراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. اما النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فهو مخاطب في المقدمة ومخاطب في الخاتم صلى الله عليه وسلم. طيب الخاتمة احنا عايزين برضه نقسمها الى ما يلي. الخاتمة دي هنقسمها الى ما يلي: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب كل انسان عظيم مبين، وانه لفي زبر الاولين او لم يكن. الخاتمة دي بيانت امور كثيرة كده بنزل القرآن. ايه هي؟ واحد مصدر التنزيل، اثنين ذكره في الاولين ولا ايه؟ اعجازه رغم عناد المعاندين، ولو نزلناه فقرأه لا يؤمنون به فأتيهم بعض فقال كذا كذا كذا كذا. تمام، رد شبهة انه تنزيل الشياطين، وما تنزلت به الشياطين. تمام، رد شبهة الشعر وأنه شاعر داخل السورة شعر الرب الأول. تمام، نعم. طيب في حد ربط بين اول السوره واخرها؟ في؟ طيب هننتظر. ايتان متطابقتان ثم تكرارهم، اللي هم ان في ذلك الايام كان اكثر مؤمنين من ربك هو العزيز الرحيم. وذكر ثمان مواضع هم في ان في ذلك الايام، وثمانيه اخرى في وين ربك العزيز الرحيم. طيب كذبت قوم نوح والمرسلين، كذبت عاد والمرسلين، كذبت ثمود والمرسلين، كذبت قوم لوط والمرسلين، كذبت لا مش كذبت كذب اصحاب الايكة، كذب اصحاب الايكة المرسلين. يقول لهم اذ قال لهم اخوهم اذ قال لهم اخوهم اذ قال لهم اخوهم الا تتقون الا تتقون الا تتقون الا شعيب اذ قال لهم شعيب. وعرفنا الايه لماذا؟ لماذا يا عبد الله بكر لماذا لم يذكر في شعيب أخوهم؟ ألم يكن أخاهم كما جاء في الأعراب وإلى مدين أخاهم شعيبا؟ تمام. تمام. قال لان كل مره يقصد اخوه النسب هم من عيلته من قبيلته مش كده، لكن هنا بيتكلم عن اخوه الدين اصحاب الايكه. كل مره قال ثمود ثمود وهكذا يذكر اسم القبيله او المكان فيبقى اخوهم لانه معاهم في نفس المكان. ولكن لما يذكر العباده بيعبدوا الايكه اصحاب الايكه ما يقولش اخوه، ليس اخاهم في عباده الأيت، إذا هنا ذكر أخوة الدين فحينئذ لم يذكر أنه أخاه. والأمر بالتقوى الواضح في كل كلام المرسلين، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سوف عن أجل الله جل إبراهيم، وذكر هو المواضع الذكر فيها. كويس، هو جمعها جمع كويس، نأخذها منه. التقسيم هو عام صاحب هباسه حق لطفي صح، هو أول واحد جايكم كنا نقرأ أول واحد لأنه جاي من امبارح، لكن الحاج لطفي جمع عليكم بطريقة صراحة جميلة. أولا جمع عليكم معاني الكلمات كلها في ورقة، يبقى عمل غريب القرآن، ده شغل السجستاني لما عمل غريب القرآن جاب معاني الكلمات كلها في كتاب، هو جاب لك الصورة ايه، فهو تتبع الكلمات بالصورة دي، ها لو تتبع الكلمات في كل سورة وعملها بالصورة دي نطلع له كتاب اسمه غريب القرآن لطفي عبد الحميد. صحيح، هو دي هي دي معنى الكلمات، هو جمعها من كتاب، او ممكن يكتب غريب القرآن من فتح القدير، هو كتاب فتح القدير، ودي حاجة جميلة جدا وعمل طيب، وكان شيخنا الشيخ صفوت رحمه الله بيحثنا على مثل ذلك. كان مثل بينا ايه، واحد يطلع لنا من كتاب شيخ الاسلام بحث في كذا، طبعا فهرس هيساعدك جدا، فروح جايب كل كلام شيخ الاسلام في قضيه معينه وتطلع كتاب، وهنلاقي كتير من كتب طلبه العلم في السوق شيخ الاسلام في الاسماء والصفات، الاسماء والصفات في شيخ الاسلام، هو جايب الكلام اللي في ايه اللي في كتب شيخ الاسلام، فنفس الكلام هو هيطلع معاني الكلمات اللي هي غريب القران من فتح القدير، ويطلع لنا فعلا رساله طيبه مفيده، لان الشوكان دقيق جدا، ها هيطلع لنا رساله طيبه في ايه في غريب القران من فتح القدير. فياريت ان حضرتك ان شاء الله تتبع الكلمه كل سوره، بعد سنه بعد سنين هتطلع عندك فعلا كلمات القران كلها في مصنف. بعد كده اقسم لكم برضه التقسيم، شوفوا كده معايا حاجه جميله نفسي اعملها من زمان والله، بس كان نفسي اعملها في القران كله، وعملها في سوره الشعراء، ودي بدايه برضه. حط لكم كل نبي في عمود، نوح هود صالح لوط شعيب معايا، وجايب من كل واحد الحاجة المتشابهة، صراحة عمل في منتهى الروعة وبذل جهد كبير، ها على طول كل واحد كذبت قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت اللي هو اللي عمله باسم في الجزئية دي بس. بعد كده إذ قال لهم أخوهم أخوهم أخوهم أخوهم في شعيب ما فيش، إني لكم رسول أمين كلمة متكررة في الجميع، فاتقوا الله وأطيعون كلمة متكررة في الجميع، وما أسألكم عليه من أجل الآخر آية في الجميع متكررة، فاتقوا الله وأطيعون مرة ثانية اتقالت في نوح في الاول، في باقي الانبياء اتكررت ولكن مش في الاول، في اخر الدعوة. جميل جدا. بدأ يعدلوا الايات او المجادلات، مجادلات القوم، هنا قالوا انهم لك اتبعك الارذلون الى اخر قولهم، هنا ذكرهم بالنعم، اتبنون بكل ريع ايه تعبثون تتخذون مصانع، في صالح برضك ذكرهم بالنعم، اتتركون فيما هنا امين في جنات وعيون، في قصة لوط أتأتون الذكران عنه تذرون ما خلق لكم، يعني المهم الجزء ده كله عبارة عن المناقشة اللي حصلت بين الرسل وأقوامهم. بعد كده رد الفعل بعد المناقشة في نوح، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، في هود قالوا سواء علينا وعصنا لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين ونحن المعذبين، في صالح قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية، وكذلك قال في لوط رب العزة سبحانه لم يذكر قالهم لكن ذكر العذاب ثم دمرنا الآخرين، في شعيب قال وما أنت إلا بشر مثلنا. الطريقة دي فعلا جميلة جدا جدا جدا، للداعية هيتكون عنده صورة كاملة لإيه لا يحصل، إيه لا يحصل، يحصل في الأول إنك بتبلغ الرسالة، اللي يحصل في الأول إنك واحد من هذا المكان، أنت أخوهم ومنهم، يلا ابدأ ادعوهم الى الله سبحانه، ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، بتبدا تبين لهم صدقك وامانتك وانك ما لكش اي غرض وانك ما تاخدش اجر على ذلك، الحاجات اللي تبرر ساحتك انك فعلا نقي وتريد الدعوه لاجل الدعوه في سبيل الله، تمام؟ بينت لهم هذا الامر، بيبدا يحصل النقاش بينك وبينهم، ليه وسمعنا وعشان ايه وانت كذا وكذا وكذا، والرد على الكلام ده ايه، فاهمين ازاي؟ حصلت المناقشات، ايه اللي يتوقع بعد المناقشه، بعد البيان، بعد ما بينت لهم الادله والبراهين، هيؤمنوا كل الرسل، هتشوف اثارت انهم ايه؟ لم يؤمن اقوامهم وما امن الا قليل، عشان تحصن نفسك وما تبخش نفسك على عليهم حسرات، كما نصح النبي في اول السور فهي ورقة جامعة. بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى انهم اتبعوا اسلوب البطش والظلم مع الانبياء، اتبعوا اسلوب البطش. طبعا في النقطة اللي قبلها لازم نقول انهم اتبع معهم كذا كريم، انه يعدد لهم الايات تارة، يخوفهم تارة، ان الشبهات اللي عندهم ان هم بشر، الشبهات اللي عندهم ان هم انه يتبعوه الارذلون. فهتاخد من من من الحوار ده، من جزئية بتاعت الحوار بين الانبياء ورسولهم، ايه الشبهات اللي ممكن يثيرها الناس، يثيرونها على الداعية، يثيرونها على اتباع الداعية، يثيرونها على رسالة الداعية. هتاخد من الكلام ده ايه الشبهات اللي ممكن يثيروها في الحوار، والرد يكون ازاي، فاهمين ازاي، هنتعلم هذا الحوار. وبعد كده هيكون البطش، لان لم تنتهي كذا وكذا وكذا الوان البطش ما بينفعش معاهم البرهان، فبيلجأوا اليه سلطتهم وقوتهم، ان ده واحد وارذلون وشوية عيال، يبقى نتبع معهم اسلوب البطش، ادام الكلام مش نافع. واضح. اخر حاجة بيبين سبحانه وتعالى انه عزيز رحيم، عزيز تظهر عزته في اهلاك الكافرين وضحض الباطل، رحيم بالمؤمنين اذ نجاهم رغم قلتهم، وانهم شرذمة قليلون كما يقول فرعون، الا ان الله ينصرهم. كم ده متكرر، ان في ذلك الآية، ان في ذلك الآية، ان في ذلك الآية، ان في ذلك الآية. فصراحة انا شايف ورقة تتصفى على طول وتتظبط على طول، حاجة جميلة خالص. وقبلها معاني الكلمات. بعد كده كاتب التشابه اللفظي، التشابه اللفظي طبعا هو من الحاجات اللي فوق ديت، راح عامل جدول صغير كده، هو ملخص اللي فوق بس برقم الآيات، برقم الآيات، وذكر لك نبذة هي متشابه في موطنين. ربط أول السورة بآخره، في بداية السورة تلك آيات القرآن المبين، وفي نهاية السورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ده وجه الربط، أن في أولها وآخرها بيتكلم عن الإيه؟ عن القرآن، بيتكلم عن القرآن. ثلاثة، كاتب دعوة الرسل جميعا واحدة، تقوى الله، دمانة الدعوة، مجانية الدعوة، عدم الإشراك بالله، تخويفهم من عذاب الآخرة وإنزال الآيات عليهم، دعوة الأقارب والنسب وأقوامهم، إمهال المكذبين، من رحمة الله بأقوامنا أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لأنذر الرسل أقوامهم وأمرهم بعبادة الله وعدم الشرك به، تقوى الله تعظم الحدث. كلام جميل جدا. اختلاف نوع العذاب لكل قوم، بدا يكتب لك ايه العذاب اللي نزل على كل قوم، ده غير ده غير ده غير ده، هتضيف اليها انت بقى ايه تناسب العذاب مع الايه التي جاءتهم ومع ما كانوا فيه من النعيم. يعني عايزين نقول الجزاء من جنس العمل. تهديد الاقوام لكل نبي والاستهزاء بهم، لئن اتخذت الها غير اذانك ومسجدين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرسلين، سواء علينا وعطف ألم تكن من الواعظين، قالوا إنما أنت من المسحرين فأتي بآية، إلى أخران قالوا فأتي بآية. يعني المقصود ذكر التكذيب اللي شايفه الحجروف فيه تتعمل كلها، يعني مش عاملك عليها صح، لأن كلها صح خلاص. ده ملخص، ملخص مهم جدا، هو العمدة إن شاء الله تعالى. يعني اكتب أولا كل اللي كتب الحجروف، وبعد كده تاخد ورق الناس، أي حد كتب حاجة زيادة تضيفها في المكان هو حاطه. جزاكم الله خيرا، تفضل منهم. حج وليد، حج ولا مش حج؟ ربنا يتفضل. لسه ورقة فين؟ ما عرف؟ لا ازاي عرف يا عم؟ هات كده، هات كده، هات يا عم، قريناه يا عم الظاهر، قريناه اللي هو ايه؟ اللي هو العذاب، انواع العذاب المختلفة، مش هي ديت؟ قريناه. لا هم دول، هم دول. المقاصد العامة للسورة، الأخ وليد كلام عن القرآن، شفقة النبي على قومه، إعراض الناس أكثرهم عن الإمام برغم نزول الآيات لهم، قصص الأنبياء مكان العظة والعظات، نماذج متعددة من صراع الحق مع الباطل بصور متعددة، موسى وهارون، خليل الرحمن، نوح، صالح، لوط، قدوة صور شعيب، نماذج ذكر الله من باب مع تعدد معاصي وجرائم قومهم. الختام للكلام عن القرآن، كلام عن تكذيب المجرمين للقرآن، ذكر الشعراء الذين أطلق اسمهم على اسم السورة أو سميت السورة باسمهم، وأنهم ليسوا كضرب واحد أو على ضرب واحد، مواضع التشابه اللفظي المعنوي، تكرار الآيتان حلوة، شبهة قوم صالح مع شبهة قوم شعيب اللي هي ايه؟ نعم، طب اكتبها الآية. إنما دي مهمة ما اكتبهاش كذا واحد، إنما أنت وما ما أنت وما أنت أمام كده في شعيب وما أنت مرهم. نعم أحمد عبد اللطيف، في حاجة في ورقتك زيادة على احنا قلناها؟ طيب حاج عبد الله خليل، لآيات المتشابهات إن في ذلك لآية، طيب ما أسألت عن أجل أنها لآيات المتشابهة لفظا، تمام هو كاتب رقم الآيات إيه ده احنا جبنا الورقة من ورا. المقاصد العامة للسورة هذه الأحمد أحمد بدأنا بها هذه السورة تفهم منها ومن غيرها آيات القرآن، حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بك جميعا. لحظة واحدة تقريبا حج عبد الله، احنا تقريبا كل شيء مكتوب في حياتك مكتوب في الاستاذ كده تقريبا نفس المقاصد اللي قالوها اخواننا من قبل. المقاصد دي جميلة جدا، ان ربك هو الغالب على امره، المتصرف في ملكوته، القادر على ان يعجل عذاب لهم، الرحيم الذي يمهلهم. ففعلا مطلق قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون وفي الخلق دي ملحوظة في السورة. لما نبه نبيه الى ترك الاسف والحزن على عدم ايمان قريش وعلى تلبيه، ذكر قصة كذا وكذا وكذا اللي هو كلام برضه في الاخ كامل. أن هذا القرآن الذي من جملة القصص التي ذكرت للعبر اعتبار لكتاب سماوي تنزل رب العالمين لخلقهم وحباهم برحمته ولطفه، ليس بكهانة ولا سحر كما زعمت قريش، نزل به جبريل الأمين، هو الأمين على الوحي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، يدخله في قلبك لتعيه وتفهم وتثبتك به. طيب لسه درسنا ما خلصش، لسه عندنا موقف مهم جدا لاخونا محمد راتب عايزين نتكلم فيه، لسه في موقف هنتكلم فيه. طيب نعتذر للباقين ان اخ باسم هيقرا الثلاث اوراق الباقيه عشان الوقت ويستخرج منها الفوائد. اتفضل يعني كده باسم هيجمع لكم كل حسين عبد الله فكري في مواته معاك. كلام واضح ما تكررش، كلام واضح. طيب هنا في موقف للأخ محمد، نعم سمع يوك نعم اللي هو ايه جميل سؤال رائع. هات شوان فهمت سؤال الأخ وليد؟ سؤال حلو، حلو يعني طعمه حلو، لكن نقول سؤال جيد، سؤال جيد. قالوا بل وجدنا أبانا، ده انت لسه ثم تبيضوا كده مولانا، بيضوا كده اللي استعملوا من الذين عملوا. طيب الضبط من اول الصورة واخرها خذوا اقرأوا علينا انت تكون اسرع منه. خذوا لعلكم من اول الصورة أولا بدأت السورة بحديثة للقرآن والثانية بحديثة للقرآن يأتيهم ويأتيهم ملاحظين ثالثا كان بدأت الصور بالحديث عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتهت أيضا بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم ففي أول الصور قال الله عز وجل لعلك لا تعلم نفسك ألا يكونوا مؤمنين وفي آخرها قال سبحانه وأبلغ عشيرتك الأقربين إلى قوله تعالى إنه هو السحر جزاك الله خير رابعا ذكر في السورة في بدايتها موقف المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وفي آخرها بيان لنتيجة هذا الموقف في قوله سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي هم ظالمي قليلا بختمها ديت الربط من اول الصوره الاخيره خدها من ورقه عبد الله الربط من اول الصوره الاخيره وعندك ورقه حاجه بتفضل في ربط من اول واخر في اخوه كتير جدا في نقطه زيادة في قوله تعالى وتوكل على العبيد الحكيم. نعم. المرة الأولى فين المرة؟ المرة الأولى في الأول الآية. في المقدمة صح. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صح. في آخر السورة وتوكل على العبيد الحكيم. تمام. المرة الأولى جميل. في التواصل شبه التواصل حتى اللي هو لفظ نزل تكرر كثيرا فجاء بلفظ نزل وتنزيل ونزلناه وتنزلت وتنزلت ده مش تشابه لكن هو جميع تشابه معنوي عشان نزل وتنزيل لا هو ممكن يبقى معنوي وكله بيتكلم عن التنزيل عن تنزيل الكتاب لكن ما بيشتبهش على حد في الكلام يعني حدش بيجي يقول مكان تنزيل رب العالمين نزل رب العالمين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح